الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكلم أبا الحسن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، أتوني فحكمت بينهم. فرضي كل الفريقين فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكثرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله رسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. باب جديد من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا الباب عنوانه احترام أسماء الله تبارك وتعالى، وجوب تغيير الاسم الذي فيه التسمية بأسماء الله جل وعلا. فأولا، الله تبارك وتعالى له أسماء سمى بها نفسه سبحانه وتعالى، وجاءت في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسماء توقيفية. وأسماء الله تبارك وتعالى أعلام ومعاني، يعني اسم علم على ذات الرب تبارك وتعالى، فهو الله الرحمن الرحيم، وهي كذلك معنى، لأن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى مشتق من معنى. فالله من الإله، والإله العباد بمعنى المألوه المعبود سبحانه وتعالى، والرحمن من الرحمة، والغفور من المغفرة، وهكذا فكلها أسماء مشتقة لها معاني. ولله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، بمعنى أن كل اسم يتضمن صفة، فالله فيها سبحانه وتعالى في الصفة العليا جل وعلا. فلا إله إلا هو، والرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، هو الغفور لا يغفر الذنوب إلا هو، وهكذا كل أسماء الله تبارك وتعالى حسنى، وليست حسنة بل حسنى، هي التي يعني لها لا شيء فوقها، فلا تصف موصوف بصفة مماثلة لصفة الله تبارك وتعالى، ولا فوق صفاته، فصفات الله تبارك وتعالى فوقها صفات كل مخلوقاته جل وعلا. لا يجوز يعني التسمية باسم، يعني سمى المخلوق باسم الرب الإله الخالق سبحانه وتعالى، وأتى بهذا الأثر كنية، وفي اسم وفي كنية وفي لقب، فالكنية ما يتصدر ب يعني أب أو أم، واللقب ما يشعر المدح والذم. الألقاب لا تطلق على الله تبارك وتعالى، فاسم الحكم، الحكم من أسماء الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الحكم وله الحكم جل وعلا. وهذا الذي تسمى بأبي الحكم، نبي كره هذا الاسم، لأن الحكم هو الله، فأمر بتغييره، وقال أن يعني قومي كانوا يعني يتخاصمون إلي وأحكم بينهم ويرضون حكمي. قال: هذا أمر حسن، يعني أمر حسن أن يكون الإنسان يعني يحكم بين الناس بالعدل، لكن لا ينبغي أن يسمى باسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فإن الحكم هو الله، والله هو الذي له الحكم سبحانه وتعالى. فسمعه النبي بأكبر يعني أسمائه، نعم، أكبر أسماء بني. نعم. قال الشارع قوله: عن أبي شريح قال في خلاصة التأليف: هو أبو شريح الخزاعي، اسمه خويلد بن عقب، أسلم يوم الفتح. له 20 حديثا، واتفق على حديثين، وانفرد البخاري واتفق على بيت الإمام البخاري ومسلم. وانفرد البخاري بحديث. وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير وطائفة. قال ابن سعد مات بالمدينة في سنة 68. وقال الشارح اسمه هانئ بن يزيد الكندي. قاله الحافظ الكندي. قاله الحافظ. وقيل الحافظ الضبائي. قاله الليثي. قوله يكنى الكنية ما صدر لأب أو أم أو أم ونحو ذلك. الكنية ما سمي ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان، هذه كنية. ففي اسم اللي هو العلم على الذات، وفي الكنية ما صدر بأب أو أم. نعم. واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين ونحو. اللقب ما ليس كذلك، يعني له اسم وله لقب، ولكنه يعني ما يشهر مدحة وذمه. يعني فمثلا يلقب مثلا بالفاضل أو الكريم أو نحو ذلك، أو يلقب لقب يعني يشعر الذنب، كما كان يلقبه مثلا فلان أنف الناقة، فلان كذا، اللي هي غالبا ما تكون سميها أهل الكويت مثلا علوقة، يعني إنسان عيار حشاش كذا. نعم. هذا يشعر الذنب ويلقب به فيصبح لقبا عليه. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، هو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة. إن الله هو الحكم، لأنه يحكم بين عباده سبحانه وتعالى، هذا مستفاد من اسم من أسمائه، وله الحكم، الحكم في كل شؤون عباده، الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني. فالحكم في القضاء في أنه يقضي بين الناس، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. نعم. هو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة. نعم. يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله. بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، إن الله يحكم كما قال فتحليله وتحريمه، وجعل هذا شرط وجعل هذا يعني حد، كل هذا له. ما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فهذه كلها كونه يحل بهيمة الأنعام ثم يحرم الصيد في أوقات معينة وهو وقت الإحرام، في أماكن معينة وهو يعني في الحرم، فهذا كله الحكم له سبحانه وتعالى، لأن الحكم له والله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى. نعم. وما من قضية إلا والله فيه حكم مما أنزل على نبيه. قضية يعني مما يكون بين الناس من معاملة الناس، الله له حكم. ما في قضية إلا ولله تبارك وتعالى فيه حكم، فإن الله لم يترك يعني للناس أن يختاروا ما يشاءوا من الأحكام، لا، بل الله تبارك وتعالى يعني حكم في كل شؤون وعقديات الناس. نعم. مما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة. نعم. وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة. يعني طبعا معرفة حكم الله تبارك وتعالى بما أنزله في كتابه وسنة نبيه، فأهل العلم يحكمون بهذا، يحكمون بما أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي حاكم بأمر الله تبارك وتعالى، لأن الله أنزل إليه الكتاب وأمره أن يحكم إلى الناس بما أراه الله تبارك وتعالى. قال: إنا أنزلنا عليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيرا. نعم. وقال: ونحكم بينهم بما أنزل الله. نعم. فإنها لا تجتمع على ضلال، فأن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا. نعم. ف... فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء يسر له ذلك بفضله ومنه عليه. يعني هذا الذي الأمور التي ليس فيها حكم لله تبارك وتعالى على ذاتها، فالله يسر معرفة هذا إما بالإجماع، إجماع المسلمين كلهم يعني على هذا، وإما بتوفيق من يوفق إذا لم يكن هناك إجماع، واجتهد الإمام اجتهد القاضي فإن الله يوفق من شاء سبحانه وتعالى إلى حكم، كما قال النبي إذا اجتهد الإمام أو الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فالله يوفق يعني من شاء من عباده إلى حكمه سبحانه وتعالى. نعم. يسر له ذلك بفضله ومنه عليه وإحسانه إليه فما أجلها من عطية، فنسأل الله من فضله. يعني فما أجلها من عطية اللي هو التوفيق أن يوفق الإنسان إلى حكم الله، لأن الاجتهاد هو بذل الجهد للوصول إلى حكم الله في قضية من القضايا، فهذا توفيق وتيسير من الله سبحانه وتعالى لمن يسر له هذا. ولذلك المشارع لما جاء إلى هذه القضية دعا الله تبارك وتعالى بأن يكون من الذين وفقهم إلى حكم. نعم. وقوله وإليه الحكم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. له الحكم بين عباده في الدنيا والآخرة، طبعا حكم الكون القدري، وهذا لا يخرج عن حكمه أحد لا كافر ولا مؤمن، فالله يحكم في كل يعني أحوال الإنسان، ما أي تصرف إلا من الله، الإحياء والإماتة والرزق ويعني تضييقه توسيعه، المرض الصحة العجز الكيس، كل أمر بقدر وبحكم الله تبارك وتعالى، الهداية الضلال كل شيء كل شيء له. والحكم الكوني القدري ما يكون في ملك الله كونا وقدر، الحكم فيه لله، ما أحد له التصرف غير يعني دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجع، فكل الخلق مسلمون له، و يعني حكم الله تبارك وتعالى نافذ فيه نافذ في كل أحد. ثم بعد هذا واحد حكم الثاني اللي هو الشرع الديني، حكم الله الشرع الديني في أن يحل هذا ويحرم هذا ويجعل هذا قربة ويجعل هذا عبادة ويجعل هذا شرط ويجعل هذا حد، كل هذا كذلك حكمه الشرع الديني سبحانه وتعالى له سبحانه وتعالى. لكن الحكم الفرق بين الحكم الكوني القدري والحكم الشرع الديني، الحكم الكوني القدري هذا لابد لازم سائر على الجميع، وأما الحكم الشرع الديني فيوفق الله تبارك وتعالى له من شاء من عباده ويخالفه الكافر، فالكافر يخالف حكم الله يعني الشرع الديني، كافر والفاسق والخارج عن أمر الله تبارك وتعالى. نعم. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ردوا يعني هذا التنازع والخلاف بينكم إلى أن يكون الحكم لله تبارك وتعالى، الرد إلى الله يعني رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول رد إليه في حياته، ورد إلى سنته وأقواله بعد مماته، فردوه إلى الله والرسول، إذا كان الرسول حي إذا تنازع المسلمون في شيء على طول يرد إلى الرسول، وما يكون في تنازع لأن الآن الحكم للرسول، الرسول موجود بين أظهره، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالرد إلى الرسول رد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. نعم. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه. نعم. والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته. نعم. وإلى سنته بعد وفاته. نعم. إليه في حياته، للنبي في حياته وإلى سنته بعد وفاته. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهدوا رأيي. فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله. هذا الحديث على كل حال يعني ضعفه أهل يعني الإسناد، وإن كان معناه صحيح، ومعنى الحديث أن النبي لما أرسل معاذ إلى اليمن كمعلم وحاكم وقاضي يعني فيها فقال له بما تحكم يعني إذا تخاصم إليك؟ ثم قال أحكمه بكتاب الله. قال فإن لم تجد هذا الحكم فقال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد قال أشتهد رأيي ولا آل يعني لا أقصر في أن أعلم حكم الله وحكم رسوله. قال الحديث ضرب النبي على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله هو معاذ ورسول رسول الله لما يعني يرضي الله ولما يرضي رسول الله. فالمعنى على كل حال هذا يعني معنى صحيح وإن كان إسناد الحديث يعني ليس صحيح. نعم فإن الحكم ينبغي أن يكون بكتاب الله ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم باجتهاد إذا ما وجد يعني الإنسان هذه الخصومة يعني موجودة يعني بالقرآن أو بالسنة فيجتهد رأيه. نعم. فمعاذ من أجل علماء الصحابة للأحكام ومعرفة الحلال والحرام. نعم. ومعرفة أحكام الكتاب والسنة. نعم. ومن هذا صار له الاجتهاد إذا لم يجد القضية حكما في كتاب الله ولا في سنة رسوله. بخلاف ما يقع اليوم وقبل من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وفي سنة رسوله فيظن أن الاجتهاد يسوق له من الجهل في أحكام الكتاب والسنة. طبعا ينعى الشارع يعني الحديث هذا إنما ساغ لمعاذ أن يقول اجتهد رأي ولا آله لأنه كان عالم بكتاب الله وسنة النبي. أما من كان جاهلا بكتاب الله وسنة النبي لا يجتهد ليس أهلا للاجتهاد وأن يقول هذا حكم الله لأنه هو سمع القرآن إذا ما يعرف السنة فكيف يكون هذا له اجتهاد؟ يقول هذا طبعا جهل يقول هذا يحكم بجهل. وإنما لا يجتهد إلا عالم بكتاب الله وعالم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله. أي حكم يوم القيامة هو الحكم في القضاء بين الناس فيما عملوه يحكم الله تبارك وتعالى على أعماله وكذلك يحكم بينهم فيما تخاصموا فيه في خصومات فيأخذ للمظلوم من الظالم كل هذا إلى الله تبارك وتعالى. الله هو الذي يحكم بنفسه سبحانه وتعالى يوم القيامة ما يوكل أحد يعني لا يوكل الله تبارك وتعالى أحد ليحكم بين الناس يوم القيامة يقول هذه المجموعة المتخاصمين فيأمر مثلا نبي من الأنبياء أن يحكم بينهم أو ملك من الملائكة. الله هو الذي يحكم بين عباده يوم القيامة ما في اثنين متخاصمين ولا إلا حكمهم لله مباشرة هو الذي يحكم سبحانه وتعالى. فهذا يقول يا ربي هذا ظلمني فلان ظلمني أخذ مالي أخذ حقي الحكم لله ولا يكون يعني لغير إن إلينا ثيابهم ثم إن علينا حسابهم سواء حساب الفرد لنفسه يحاسبه الله تبارك وتعالى أو كذلك يعني الحكم فيما كان يختلف فيه الناس كله إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا نزل لفصل القضاء بين العباد فيحكم بين خلقه بعلمه وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه. يعني يحكم بين خلقه بعلمه يعني لا يحتاج الله تبارك وتعالى إلى يعني شهود وكما هو الشأن في الحكم من البشر فإن الحكم من البشر لا يعلم الغيب حتى الرسول نفسه كما قال يعني إنكم تتخاصمون إليه قال النبي ولعل بعضكم أن يكون أعلم من بعض وإنما أنا بشر فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا النبي لا يعلم الغيب فربما يأتي متخاصمين واحد يعني عنده لسان ويستطيع أن يعني يجعل الحق باطل ويلبسه وإنسان يعني غير قادر على إظهار حجته وإن كان له الحق القاضي يحكم بالظاهر ثم ظهر قال النبي فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار. أما الله سبحانه وتعالى فإنه الرب الإله الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى من أعمال خلق، فما أحد يستطيع أن يعني يخفي شيء عن الله، وبالتالي الله تبارك وتعالى يحكم بين العباد حكمه سبحانه وتعالى بعلمه بالخلق، علمه بالظالم المظلوم أنه فعل كذا وفعل كذا. نعم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سبحانه وتعالى. والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات، فيؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم وطرحها على سيئات الظالم. لا يزيد على هذا مثقال ذرة ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة. نعم، يعني الحكم بين الناس في مظالمهم أخبر النبي بأنه يكون بين العباد الحسنات والسيئات، فيؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته، فإن كان شتمه أو ضربه أو أخذ ماله أو اعتدى عليه بنوع من الاعتداء يؤخذ مقابل هذه المظلمة من حسناته في المظلوم، فهنا ربح المظلوم حسنات من الظالم. فإن لم يكن للظالم بعد ذلك، إذا فنيت حسنات الظالم هذا وتوزعت له، أخبر النبي أن المفلس قال سرور من المفلس، قالوا المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم، قال لا، ولكن المفلس من أمة يوم القيامة من يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وجاء في الحديث أن مظلوم يقول الله تبارك وتعالى يا ربي ظلمني أخذ مني كذا وكذا، فيقول لو ليس عنده حسنات أعطيك إياه، قال فليأخذ من سيئاته، فتأخذ من سيئات المظلوم ويطرح على الظالم، فعند ذلك يكون قد فنيت حسناته وأخذ ذلك من سيئات من ظلم. نعم. قوله فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. نعم. فقال ما أحسن هذا. ما أحسن هذا. فالمعنى والله أعلم أن أبا شريح لما عرف منهم قومه عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحق للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين صار لهم مرضية، وهذا هو الصلح، لأن مداره على رضا لا على إلزام ولا على أحكام القرآن وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. يعني أن هذا الرجل كان شريح كان يقوم بين عباده بالحق ويحكم بينهم بما يعلمه من القسط، وكان يرضون حكمه، وكان أحيانا يحصل صلح، يعني في حكم في أمر محدد وفي صلح، وهو أن يتنازل يعني طرف من المتخاصمين عن بعض حقه ليلتقي مع الطرف الآخر كما يقال في منتصف الطريق، يعني ينزل هذا الشيء أو ينزل هذا الشيء لصلح. فقومه علموا منه هذا أنه كان يقوم بالحق بالعدل بينهم وكذلك بالإصلاح بينهم، فسموه يعني أبا الحكم لهذا. نعم. ولا على الاستناد إلى الله أهل الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم. هذا خروج من يعني المؤلف عن هذا، يعني يقول الحظ الصلح إنما يكون يعني في الإسلام بما بالصلح الجائز وبما يعني بما أجازه الله تبارك وتعالى من الأمور، وليس بسواليف أهل الجاهلية ونظامهم. نعم. التي تخالف حكم الكتاب والسنة. نعم. كما قد يقع يوم كثيرا كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله. نعم. وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم. ينعم شارع هذا الذي هو قائم يعني في البلاد حوله من أن الناس يتحاكمون إلى ناس من الطواغيت يحكمون بأهوائهم ويبدلون أحكام الله تبارك وتعالى. نعم. وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يصل تقليده. أيوة، يقول قد يلحق بهذا بهؤلاء الطواغيت الذين يحكمون بأهوائهم دون شرع الله تبارك وتعالى بعض المخلدة، يعني الذين يقلدون بعض الأئمة دون علم ودون فهم، قد يحكمون بما يعني أخذوه في التقليد دون يعني رجوع إلى الكتاب والسنة في هذا، وإنما رجوع إلى أقوال من يقلدونه. نعم. فيعتمد على قول من قلده ويثبت ما هو الصواب الواضح وأصول السنة والكتاب، والله المستعان. نعم. وقوله فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. نعم، أنا سماه النبي باسم أكبر أولاده، لأن أكبر الأولاد له الحق، فيسمى أبو فلان، فسماه النبي أبا شريح. نعم. فيه تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا. نعم. وجاء على المعنى في غير ما حديث، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وأسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناها. ولو لم يقصد معناها، يعني كذلك تحترم فلا يسمى بها يعني الخلق، وإنما يحترم اسم الله تبارك وتعالى. طبعا الأسماء التي لم يتسمى بها يعني إلا الله ولا يجوز التسمية بها، اللي هي الله الرحمن. وأما يعني غير هذه الأسماء قد تطلق على العبد وتطلق على الرب سبحانه وتعالى، لكن احترامها أولى، وخاصة إذا صدرت بالألف واللام، لأن يعني الألف واللام قد تأتي الاستغراق ولا يكون المعنى استغراقيا يعني إلا في حق الله سبحانه وتعالى في الكريم و يعني العليم والبصير ونحو ذلك. نعم. الثانية تغيير الاسم لأجل جهل. تغيير الاسم لأجل جهل، فكان قد أطلق عليه اسم أسماء الله تبارك وتعالى الأولى، أو كنية يعني لا تكون إلا لله الأولى أن يسمى بغير هذا الاسم. نعم. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. اختيار أكبر الأبناء. باب من هدل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. باب من هدل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. الهزل اللي هو السخرية، والهزل كذلك ضد الجد. وفي قول الله إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الهزل اللي هو يعني ما تكون قصد منه يعني التندر والسخرية. نعم. قال الشارع أي فقط كفر. أي فقط كفر، يعني أي هزل، أي سخرية يعني بالله أو بدينه أو بالإسلام فهو كفر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نعم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نعم. المصنف رحمه الله صدر هذه الآية، يعني صدر هذه الآية التي هي في هذا المعنى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإيمان. نعم. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجلنا عند اللقاء. نعم، هذا كلام هذا الشخص المنافق، وكان مع النبي في غزوة تبوك. قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، قرائنا بهم حفظة القراء، وكانوا يسمون القراء، كان حفظة الكتاب القرآن، وهذول حفظوه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، النبي معهم، فكانوا يسمون القراء. فجاء يستهزئ بهم هذا الشخص وقال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنة أن يكذبوا في حديثه. وأرغب بطون، يعني أكبر بطونا، يعني كناية عن كثرة أكلهم، وأجمل عند اللقاء، يعني في وقت اللقاء مع العدو يكون جبناء يفر. نعم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فقال له حوض بن مالك كذب ولكنك منافق لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر الله عوف بن مالك وقال له كذب، ليس هذا شأن القراء القرآن، شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم من أشجع الناس وأثبته في الصحابة، إنما هذا أراد الطعن يعني في من حول النبي صلى الله عليه وسلم، وطعن في من حول النبي، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وطعن في الدين، وكان القراءة والقرآن يؤديان لهذا المعنى، لأن ربط يعني هذه الصفات الذميمة في قراء القرآن، إذن كان القرآن هو الحامل لهم على هذا. نعم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق. فأخذ القرآن قد سبق، وجد أن الله أنزل يعني الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب. جاء الرجل لما علم أن القرآن نزل فيهم وأنه فضح أمرهم، فقال له يا رسول الله إنما كنا يعني نتحدث حديث الركب، ناس مسافرين طريق طويل، ويعني نقول هذا من باب يعني التسلية والقشمرة ونحن في الطريق. نعم. نفتح به عن الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قابض على نسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حبلها، فهو يعني يرجو النبي أن يعني يعفو عنه. نعم. وإن الحجارة تنكب رجليه. الحجارة هو ماشي تنكب رجليه، لأنه ماشي حافي والناقة ماشى، وهو متعلق بالناقة ويعني يستجير بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. النبي هنا يعني سأل سؤال تعجب وإنكار، نخوض وتلعب تستهزئوا بالله ورسوله وبكتابه أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نعم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. قال الشارح قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره، قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرضي وغيره قالوا قال رجل من المنافقين ما أرى قراءنا هؤلاء ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبلنا عند اللقاء. وركع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، فقال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، وأن رجلي لا يشفعان الحجارة. يقول هو يعني يعتذر، هذا دليل على يعني اجتهاده في الاعتذار، وانه رغم ان الرسول مرتحل وراكب ناقته ماشي في الطريق، فهو يمشي بجوار هذه الناقة والحجارة تضرب في قدميه، وهو يعتذر الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وما يلتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الرسول ما يلتفت اليه يعني فرضا عنه، لان هذا قد فعل هذا الامر الذي يعني اخرجه من الدين. نعم. وقال عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن مساء عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمرو قال رجل في غزوة ذو في مجلس يوما ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أكذب عند اللقاء فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر أنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكتبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إننا كنا نقول ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد قررتم بعد إيمانكم. نعم. وقد رواه الليل عن هشام بن سعد بنحو من هذا. نعم. قال ابن إسحاق وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن خالد أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف ورجل من أشجع حليف لبني سلف يقال مخشي بن حمية يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم لبعض فهذا يعني لما خرج النبي إلى تبوك بدأ يستهزئ بالمسلمين ويقول أتحسبون أن جلاد بني الأصفر اللي هم الروم يعني كقتال العرب شنو انتوا يعني مغرورين يعني. نعم. والله نتأنى بكم غدا مقررين في الحضار. يقول لهم والله نتأنى بكم غدا انتم مسلمين مقررين في الحضار يعني ياخذوكم الروم ويربطوكم بالقيود. نعم. احمد. ارجاء وترهيبا للمؤمنين. فقال محشي بن حمير والله وددت اني اقاضى على ان يضرب كل رجل منا 100 جلده وانا نتفلت ان ينزل فينا قرانا قالتكم عنه. يعني بعد ما هذه علموا يعني شناعه الامر الذي قالوه فيقول لنا نقاضى وكل واحد يضرب 100 جلده في مقابل يعني هذا الذي صدر منه وينزل فينا القرآن من الله تبارك وتعالى. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلم عما قالوا فأنا انكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتذرون إليه فقال وديعة بن خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على ناحلته فجعل يقول وهو آخذ بحقبها يا رسول الله إنما كنا نقول ونلعب فقال محشي بن حمير يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي. نعم قعد بي اسمي واسم أبي يعني اسمه محشي واسمه أبو حمير يعني يقول هذه الأسماء يعني كان لها ظلال ولها أثر فيه. نعم. فكأن الذي عنا أي بقوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة في هذه الآية محشي بن حمير فسمي عبد الرحمن. نعم. وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم لمتى فقلت ليوم اليمانة فلم يوجد له أثر. نعم. يعني أراد أن يعني يكفر عن سيئات هذه ف تعالى الله تبارك وتعالى انه يقتل شهيد في المعركة وان ما احد يعرفه فقتل يوم اليمامة وهو المعركة التي كانت بين المسلمين وبين المرتدين ولم يجد له ما عرفه له كان الله استجاب دعاءه لقول الله سبحانه وتعالى ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين فلعل هذا من الطائفة التي اراد الله تبارك وتعالى ان يتوب عليها فتاب عليه بها. نعم. وقال عكرمة في تفسير هذه الآية كان رجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود ويجب منها القلب اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت أنا غسلت أنا دفنت. قال فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره. إلا غيره يعني هو لم يدع الله تبارك وتعالى بأنه ما قالوا يقتل الشهيد في سبيل الله ولا يعرف أحد حتى لا يقول أحد أنا يعني غسلت فلان أو أنا غسلت فلان الذي نزل فيه كذا وكذا. لا لما قتل شهيدا لم يعثر له على أحد. نعم. قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أي بهذا المقال الذي استهزأتم به إن نعفو عن طائفة منكم نعذب الطائفة أي لا يعفو عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم لأنهم كانوا مجرمين أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد أمره الله أن يقول قد كفرتم بعد إيمانكم وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم فأنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر وأن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم وهم من خواصهم ما زالوا كذلك ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. وقال رحمه الله في موضع آخر فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله بل إننا كنا نخوض ونلعب وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. لا. والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسب كقوله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك للمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. تنفي الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا. أن يذكر شيخ الإسلام أن الله تبارك وتعالى في هذه الآيات نفى الإيمان يعني عمد لم يعني يذعن لحكم الله وحكم رسول. نعم. فبين أن هذا من لوازم الإيمان انتهى. وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يفعل. الشارح نسيب أن الإنسان ممكن يكفر بكلمة واحدة يقولها أو بعمل يقوم به فالكفر يكون يعني بالكلام ويقوم بالعمل ويقوم بالشك ويقوم بالقلب كل هذا من الكفر ليس الكفر يعني فقط باعتقاد في القلب بل قد يقوم بعمل مثل هؤلاء يقوم بقول هؤلاء قالوا قول فكفروا به وبعمل كمن سجد لغير الله أو ذبح لغير الله. نعم. وأشدها خطرا إرادات القلوب أشدها خطأ يعني إرادة القلوب إذا كان إرادة قلبه كفر. نعم. في قلبه يعني ذم لله تبارك وتعالى أو لدينه أو تشكيك به فهذا يعني أكبر يعني نوع في الكفر اللي هو الكفر النبع من القلب. نعم. فهي كالبحر الذي لا ساحل له. نعم. ويفيد الخوف من النفاق الأكبر لأن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوا. نعم. كما قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق على نفسه. نعم. نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. نعم. الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه قاتل. نعم. من هزل يعني من استهزأ شيء من الدين فهو كافر. نعم. الثاني أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. نعم، أن هذا هو تفسير الآية اللي هو الاستهزاء بشيء من الدين. الآية نزلت في هؤلاء الذين استهزأوا، وإن كانوا يعني لا يقصدون حقيقة الاستهزاء، لكن لما صدر هذا منهم كفرهم الله تبارك وتعالى. نعم. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. النميمة النصيحة. النميمة إن إنسان ينقل الحديث لا لمعنى إلا للإفساد بين يعني الناس، ينقل حديث لهذا لهذا. فأما النصح لله ورسوله فإن هذا الرجل الصحابي راح سمع هؤلاء يقولون كذا وكذا فذهب ليخبر الناس، ليس نميمة هذا، وإنما هذا بالنصح لله ورسوله ليعلم النبي ما يقول هذا المنافق ويقول له أمر وإجراء نحوه، يقول وجدت أن القرآن قد سبق. نعم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. نعم. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، يعني أنا أعتذر ما قبل اعتذارهم، قال لا تعتذر وقد كفرتم بعد إيمان. الحمد لله. نعم. هل كفر الاستهزاء هو كفر دون كفر أم ناقل على الملة؟ لا كفر ناقل على الملة. كفر الاستهزاء كفر ينقل عن الملة، من استهزأ بالله أو برسوله أو بشيء من دينه سواء كان يريد معنى هذا الاستهزاء أو يريد يستهزئ أو أنه وقع منه يعني دون إرادة الاستهزاء فهو يقع الكفر، هذا الكفر ناقل عن الملة. ها؟ أيوة. لا الحكم بس. ها؟ أيوة. الإيش؟ العزيز. هو يعني طبعا أخذ هذا على أن الأولى هذا يعني الأولى هذا أنه يعني ألا يسمى في هذا الاسم يعني من باب الاحترام به، فلو سمي بعبد العزيز غير ما نسمي في يعني فلان العزيز. ثم طبعا لعل إطلاق اسم العزيز إنما كان طبعا هذا كان في يعني في ملة هؤلاء، فكان هذا يسمى بشيء بهذا اسم الذي يتولى المنصب مثلا يسمى بهذا الأمر، وربما قاله بنو إسرائيل يعني قاله أولاد يعقوب ليوسف عليه السلام من باب تعظيمه بهذا تشيم له ما يكون اسم المنصب يعني، فيكون هذا قد يكون يعني جائز في شريعته، لكن الأولى في شريعتنا بهذا الحديث ألا يسمى إنسان باسم الله تبارك وتعالى إلا من باب الوصف، أما الاسم يعني لا، فالعزيز اسم أسماء الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن يسمى فلان العزيز فلان أبو الله تعالى هذا الأول يعني، وعلى كل حال هو من باب يعني قال أهل العلم له من باب الأولى هنا يعني مثل ما قال يعني الشيخ محمد الوهاب قال يعني احترام وأسماء الله تبارك وتعالى، ما قال تحريم أن يسمى باسم يعني من أسماء الله تبارك وتعالى، وأتى بهذا الحديث الذي يدل على أن النبي يعني كأنه قال من باب الأولى هذا، قالوا إن الله هو الحكم، أنت أبو الحكم، قال إن الله هو الحكم وله الحكم سبحانه وتعالى، فتسمى بهذا الاسم أبو. من باب تغيير الأسماء يعني التي تحمل معاني سيئة إلى يعني دونه، فيكون هو من باب الاستحباب وليس من باب التحريم. والله تعالى طبعا إذا يقصد به استزال الدين يعني استهزأ بهذا العالم لكن يريد أنه هو يعني رمز لهذا الإسلام فيريد الاستزال الدين فيفعل استهزاء يعني يكون هذا لله ولدينه فيكون كفر. أما يستهزئ بعالم مثلا بصفاته الشخصية أو بشيء ولا يريد فيه استهزاء بدين الإسلام يبقى هذا قد يدخل في باب الكبائر يعني ولا يدخل في باب الكفر الناقل عن الملة. ومن يستهزئ بشخص مثلا بصفاته انه مثلا اعرج او اعور او اعمى او نحو ذلك او جاهل او هذا لذاته ما يقصد به يعني دين فيكون هذا أخبار يعني الذنوب سواء كانت كبيرة أو صغيرة. لكن إن كان يقصد بالإسلام أنه يريد استهزاء بالإسلام فيستهزئ بأن هذا رمز من رموزه يكفي، فكل شيء رمز من رموز الإسلام. فمن استهزأ بالمصحف أو بالمسجد أو بالصلاة أو بالصيام أو بالزكاة أو أي شعيرة من شعائر الإسلام كفر، لا تبارك وتعالى يكون هذا نعم يدخل قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. كيف تكون التوبة والعودة والآية نص أن لا تعتذروا؟ يعني أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه لن يعني يقبل توبة بعضهم. يعني لا تعتذروا عن هذا الفعل أنكم ما لكم ذنب فيه بل أنتم مذنبون فيه. شايف كيف؟ فاستغفرتم بعد إيمانكم فهل تقبل بعد ذلك إذا جددوا الإيمان ورجعوا؟ نعم. قال الله فإن عفا طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مسلمين. فمن كان منهم بقي بقلبه على هذا كان مناسبة القلب وبقي على هذا فهذا خلاص معاقب، ومن كان سقط في هذا وقد يكون من باب يعني الغفلة والجهل وتاب إلى الله تبارك وتعالى مثل هذا الصحابي الذي يعني دعا الله تبارك وتعالى أن يكون من توبته أن يقتل الشهيد لا يعلمه أحد، هذا من يعني إخلاصه في التوبة إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى.